نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا برضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يا بسات نروقه نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا برضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يابسات نروقه مقطورة من فضل ربي تعاقيب والمزن يرزم ويتكاشف بروقه بالله طعني واسمع الشور يا صحي خلى الحياة عوصا جايب تذوقه مقطورة من فضل ربي تعاقي والمزن يرزم ويتكاشف بروقه بالله طعني واسمع الشور يا صحي خلى الحياة عوصا جايب تذوقه ولا استكلا شفت حرش العراقيب تستن في روض كبار نعذوقه ولا استكلا شفت حرش العراقيب تستن في روض كبار نعذوقه مفروجها يا برق قبل شمسها تغيب ومن النفل والرب الخضر نشدوقه نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يابسات نروقه والنجر يقنب بين عكفال شاني برية لا نيه لمحروقه هي كيفنا وانغذر بنا المشاري فنجالها على النشامة نسوقا والنجر يقنب بين عكفال شاني برية لا نيه لمحروقه هي كيفنا وانغذر بنا المشاري فنجالها على النشامة نسوقا والمرة طرقي التراحيب وحليب بكر لا تعشى غبوقه نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يابسات نروقه ريح النفل وازرق الطيب يشفيك يوم ان الهبايب تسوقه وانغنت الورقه بروس المراقي هالفكر معها مطلقه تنسبوقه يختلط ريح النفل وازرق الطيب يشفيك يوم ان الهبايب تسوقه وانغنت الورقة بروس المراقي الفكر معها مطلقة نسبوقة ترتاح نفسك من عنا الوقت والطيب نفس من زعاج المدينة زهوقة نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقة هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يابسات نروقه نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يابسات نروقه أجامل أجامل أجامل أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مكهور أحاول أكتم محزاني ورا صدري وخبيها أجمل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وخبيها أجمل وابتسم وضحك أجمل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور